معه الهلال أمتع ناظري بهلال نجد، فمن قمصانه خلق الكمال، والكمال لله، فلا اليوفي ولا الميلان يجدي ولا البرشا ولا حتى الريال. نزيد صبابة ويزيد وصلا، بطولات هي السحر الحلال، رشفناها رؤوس سائغات مذهبة يضج بها الجمال. توقف شعار الهلال، لا توقف، والهلال ما يوقف عن البطولات. يا هلال لا توقف، لا توقف، لا توقف، شعار الهلال لا توقف، والهلال ما يوقف عن البطولات. يا هلال لا توقف، لا توقف، لا توقف، شعار الهلال لا توقف، لا توقف، والبطولات ما توقف.